الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده مع درس يعني ايه اكشن، يعني النهارده فيلم اكشن، لان احنا دايما عايزين نتكلم على الاحداث في المدينه. تحس ان هي بدات برتم هادي كده، انه الصحابه وصلوا وبناء المسجد والاخوه اللي حصلت وكلام مع اليهود، وكانوا عن بقى مين المنافقين مين اليهود عاملين ازاي، احداث كده ايه، تحس ان انت دخلت المجتمع المدينه ده وشايف الصحابه يتمشوا وشايف المسجد وشايف كذا. النهارده مع اول غزوه بقى. طبعا احنا قلنا من المره اللي فاتت انه السرايا والغزوات كانت بدات اصلا، بس في غزوات في تاريخ السيره، او يعني في السيره بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، تشيك بوينتس كبيره كده، حاجات ضخمه. مش فكره الغزوه نفسها ضخمه عشان مثلا العدد بس، لا، العدد واللي حصل فيها واثرها على التاريخ. يعني كل تشيك بوينت من دول حصل بسببها نقله في الاسلام، غير الغزوات والسرايا اللي قبل كده، ممكن يبقى مناوشات خفيفه، رساله صغيره وصلت. وزي ما قلنا احنا كنا خلاص اتكلمنا عن اهداف الجهاد والسرايا والغزوات، وليه النبي صلى الله عليه وسلم فعل ده واراد بيه ايه ونجح في ده فعلا، انه يرهب العدو نفسه قريش، يفهموا احنا خلاص مش قله، انه القبائل اللي حوالينا تعرف احنا مين، انه اللي عايز بيفكر في الاسلام اصلا يتشجع ويقبل، الصحابه نفسهم يتدربوا على المبدا بتاع الجهاد والقتال. فالنهارده مع غزوه بدر احنا هنحاول يا رب لو الوقت اتبقى نفتح سوره اصلا الانفال اللي هي نزلت بيان كده بعد غزوه بدر. فانا هحاول انجز في الاحداث عشان نفسي ناخد في يعني القران على قد ما نقدر. يعني غزوه بدر الكبرى، لانه على فكره احد الغزوات اللي قبل كده كان اسمها غزوه بدر، يعني غزوه بدر الصغرى، انما دي غزوه بدر الكبرى. خلاص، فكان ايه الموضوع سريعا كده، زي الغزوات اللي قبل كده والسرايا اللي قبل كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم ساعات يطلع هو او يطلع حد عشان يبقوا في قافله معينه لقريش هتعدي، يحاولوا يروحوا ياخدوها. ودي حاجه زي ما اقول لكم، لو انت مش مدرك اللي حصل في المسلمين تحس انه ايه ده، هم ليه بيعملوا كده، ليه بيروحوا ياخدوا حاجه قريش؟ عشان تخيل بس ثواني، انت ساكن في بيت ماشي، فانا جيت فانا خدت منك البيت ده وفلوسك وعربيتك وموبايلك وحاجتك، قمت لك امشي اطلع بره خلاص، وبعد كده انت شايفني مره معدي بكيس جوافه. ففكره انك تاخد كيس الجوافه ده ايه، ده اقل حقوقك انت، ليه انا ظلمتك واخد منك، فاهم، اولك من اخرك، وانت دلوقتي بتحاول تاخد اي حاجه من حقوقك، فاهمين؟ فلازم تدرك ايه اللي حصل. المهاجرين دول اتطردوا وهجروا بره مكه، وكل اموالهم واملاكهم وفلوسهم هو في ايد المشركين. لا، انا عايز اقول لكم حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم لما هيرجع مكه مش هيلاقي بيته. انتوا متخيلين المشركين عملوا ايه؟ يعني خلاص بقى تحب تشتري ده وده بتاعي وده بتاعك، وقسموا وراحوا وجم. ففكره ان المسلمين رايحين ياخدوا حاجه من اللي ليهم عند قريش، دي حاجه عاديه جدا. بس انت لو ما كنتش ركزت في ده تحس ان المسلمين بيعملوا حاجه ايه، بيعملوا حاجه ايه، هم ليه بيعملوا كده، احنا مش ده حرام، مش ده ظلم، لا، ده الكونتكست بتاع الحدث لازم تبقى فاهمه كويس. فالنبي صلى الله عليه وسلم طالع يقول لهم في قافله، فيلا اللي جاهز هيقوم معانا دلوقتي، يعني هي مش حرب، هم رايحين ياخدوا قافله، اللي جاهز يعني اللي جاهز، اللي معاه اي حاجه، اللي معاه بعير، اللي معاه كذا، يعني يلا بقى اللي موجود يطلع. عشان كده في مسلمين كتير ما شاهدوش غزوه بدر اصلا، يعني في صحابه كتير لانهم ما كانش عارف ان هي حرب اصلا، هم طالعين زي اي لقطه ويحاولوا ياخدوا القافله اللي هي كانت ابو سفيان هو اللي قائد عليها ويرجعوا على طول. حلو، فده اللي حصل في البدايه. وعشان تبقوا فاهمين قصدي، النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع كانوا كام واحد؟ كانوا 300 ويقول لك 13 و17 حاجه كده، خلاص في الرينج ده يعني. فكان معاهم كام فارس؟ واحد. هو عادي احنا طالعين، فهو الموضوع مش محتاج عده وسلاح، او يعني في ذهنهم يعني. فلما تشوف حقيقه الجيش المسلم يقول لك ايه، انه كان معاهم فارس واحد بس اللي هو سيدنا ايه المقداد ابن عمرو، فارس واحد بس، والباقي مش كله راكب على حاجه اصلا، فكان كل اتنين تلاته بيتناوبوا على بعير، يعني ده ينزل شويه ده يركب شويه ده ينزل شويه. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه واحد الصحابه ابو لبابه وسيدنا علي وهو الثالث، وهم الثلاثه ايه بيبدلوا على بعير. فالموضوع كان ما كانش ده الهدف منه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه راح حد ابو سفيان اللي هو بالقافله قابل حد، طبعا سيدنا ابو سفيان ده اسلم بعد كده، فحط دي في ذهنك دايما في الكلام على ابو سفيان. فسيدنا ابو سفيان اسلم على كده. المهم ان هو ساعتها قابل حد, فالحد ده قال له انا شفت ناس ماشيه كذا كذا كذا, وصف له وصف ناس. فسيدنا ابو سفيان خلاص في علاقه حرب ما بين قريش والمسلمين, فهو عايز دايما يتحرى دول مين. ده غير ان المسلمين اصلا لسه في سرايا وغزوات حاجات قبل كده, فالموضوع مش جديد يعني. عمل سيدنا ابو سفيان مشوا منين؟ مشوا من كذا, راح عند المكان اللي مشوا منه. عشان بس تبقوا فاهمين, لما قلنا العرب قد ايه هم فاهمين في تفاصيل انت عمرك ما تتخيلها. فسيدنا ابو سفيان لقى الفضلات بتاعه الجمال. عمل ايه سيدنا ابو سفيان؟ مسكها وفتتها لحد ما طلع منها النواه بتاعه التمر, وقال لهم ده تمر المدينه. انت متخيل الدنيا ماشيه ازاي هناك؟ فقال لهم دول المسلمين. فعمل ايه؟ فانبعت واحد بسرعه على قريش خلاص, وقال له الحق ايه, اجري ووصل الخبر لقريش وقال لهم ان المسلمين كانوا جايين ومش جايين وكذا وكذا. وانبعت بالقافله ايه في حته تانية. حلو كده لحد دلوقتي. طيب عمل ايه صاحبنا اللي ابو سفيان بعته؟ كان اسمه نفسي افتكر بس اسمه عشان ايه, اسمه ضمضم. ماشي, انا بحاول افتكر اسمه بالظبط بس مش مشكله. ضمضم ابن عمرو. عمل ايه بقى وهو اول ما قرب على مكه؟ اما قطع في لبسه ماشي, واما عور في نفسه, عارفين اللقطات دي, ويروح الاسم وكده. فهو عمل كده بالظبط وداخل على قريش. الله طيمة يعني, عودوا قالوا الحقوا ده محمد جيب الجيش وكذا وكذا. سخنهم ايه في ثانيه, في منت. فالعجيب انه قبلها بايام واحده من اهل مكه, عاتكه بنت عبد المطلب, حد فاهم دي مين؟ دي من عيله النبي صلى الله عليه وسلم. بتصحى كانت تقول العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم, تقول انا عمال احلم بحلم غريب. تحلمي بايه؟ انا بحلم بانه في واحد جري وبينادي على اهل مكه يقول لهم ايه, هلموا الى مصارعكم, تعالوا عشان ايه, عشان تموتوا, هلموا الى مصارعكم, هلموا الى مصارعكم. فعلى عباس في الاول لا ما تقوليش لحد الكلام ده, تقول له ماشي طبعا, تروح تقول له الستات والستات تنقل والكلام ده. الخبر الرؤيا دي انتشرت لحد ما ابو جهل راح يتخانق على عباس, انت بتقول علينا كده ليه وكذا وكذا. جم لقوا المشهد ده, نسيوا الرؤيا وعملوا ايه؟ وابو جهل املم الشباب والشله ويلا, واللي معاه جيش واللي معاه سلاح واللي معاه كذا, وخرج بألف واحد. احنا قلنا 313 معاهم فارس, خرج بألف واحد نحو ايه القافله اللي ابو سفيان اتحرك عندها. طيب في كم حاجه, كم تفصيله هنا نقولهم يعني. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيبدل على البعير, تفتكروا الصحابه هيسيبوه يعني يبدل معاهم؟ مستحيل يعني. سيدنا علي اتفضل رسول الله تركب يعني. قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما انتما باقوى مني وما انا باغنى من عن الاجر منكم. كلام عجيب يعني. النبي صلى الله عليه وسلم علاقته, تعامله مع العبادة يا جماعة, تعامل عبد, زي ما هو قال السيدة عائشة لما قالت له, ربنا قال له في سورة الفتح انه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر, اللي فات واللي جاي. فالسيدة عائشة مرة شايفته بتصلي, فبتقول له انت بتصلي ليه؟ انت اتغفر لك يعني. ومش بس بتصلي, كان يصلي حتى تفطر قدماه يعني, رجله تتشقق يعني, كان بيصلي. فسيد عائشة انت ليه بتجهد نفسك؟ قال افلا اكون عبدا شكورا. علاقته بربنا علاقة ده ربي وانا لازم اعبده كده ولا كده. فبيجي في موقف زي ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بيزهدش كام في العبادة, ما بيزهدش في الثواب. فيقول للصحابة ايه؟ اولا يقول لهم ما انتما باقوى مني. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ابدا ايه يستقل نفسه, بالعكس كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يشوفوه قوي, وهو يبقى عارف ان انت طالما انت قوي يبقى حس ان انت قوي, ما تجيش تقول مش قادر اصلي مش قادر اقوم, لا انت لسه شاب ولسه تقدر. انما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم وما انا باغنى عنكم من الاجر, انا مش مستغني عن الثواب. عارفين لما واحد يبقى في الصف الاول ويجي واحد فيقول له خش انت دي اللي هو ايه يعني. انا بحس ان المسلمين ايه بيبقوا ذوق كده في حته الثواب دي, خد انت الثواب بدالي, مش مشكله خد انت الثواب يلا. طب انت يعني مين اللي قال لك؟ انا تعرفين مشكلتي ايه؟ هل اللي بيعمل ده عنده حد قال له على فكره انت لو عملت كده انت هو تاخده الثواب؟ غالبا ما سمعهاش من حد, طب ازاي قادر تسيب ثواب كده عادي؟ ده هو اصلا كان بتاعك حقك يعني، انت كنت في الصف اصلا. انما المسلمين عندهم حته ذوقيه ب ب ب ب بتعدي حته هو انا هاخد اجر ولا لا. هو يقول لي لنفسه اكيد ربنا هيديني اجر صح، مش هو بيعمل كده، هو حاسس بكده. طب هو اتاكد؟ لا هو عمره ما سال. طب هو عادي كده بنسيب الثواب يا جماعه؟ فطبعا ما تبقاش رخم، ها يعني ما تبقاش رخم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الجمعه لو انت جاي متاخر نهى عن ايه؟ عن تخطي الرقاب. عارفين اللي بيقعد يعني ينط على رقاب الناس ده عشان يقعد قدام؟ ده غلط. خلاص جيت متاخر ما تفرقش، ما تضايقش الناس عشان الثواب. بس في واحد تاني خد الثواب، خد انت الثواب يا عم. لا والله تاخده انت، عيب برضه، عيب انت، ما ينفعش تعمل كده. يعني ما ينفعش تحس ان الثواب مش لازم، يعني ما جاتش على الثواب ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا دي، فدي جميله يعني. فقلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم خرج. من الحاجات المهمه اللي عايزكم تعرفوها ان سيدنا عثمان بن عفان ما خرجش. يعني في كذا حد ما خرجش، مش زي اللي ما كانوش عارفين. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت ما تجيش. كان دايما الناس عندها اعذار، ده مثلا امه مريضه، ده مثلا كذا. سيدنا عثمان كانت زوجته مريضه. مين زوجته؟ قلنا سيده رقيه، وبالفعل ماتت في المرض ده يعني. فسيدنا عثمان من الناس اللي ما خرجتش. وكان اي حد بقى عنده عذر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ يقول له انت اصل هم رايحين ياخدوا، قلنا العير صح، رايحين ياخدوا القافله، هم لسه مش في الحرب اصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ هذه عير قريش، ان ربنا بعت لكم دي يلا. فكان اي حد عنده عذر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما تقلقش انت هتاخد من اللي احنا ناخده. فكره يا جماعه انه اهم حاجه النيه، اهم حاجه نيتك. انا كان نفسي اروح، انا كنت عايز اجي، انا لو كنت عندي الوقت كنت هعمل. اهم حاجه تبقى نيتك صحيه، لان النيه ابلغ من العمل. يعني لو مفيش عمل مفيش مشكله. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تانية قال الكلام ده بقى بالحرف، قال انه في ناس في المدينه خلاص بيقول للصحابه كده ما سلكتم واديا الا ايه؟ الا وكانهم معاكم على طول، ليهم الاجر زيكم على طول. قال حبسهم العذر. فتعلم النيه، تعلم انك يبقى عندك لما تشوف حد عمل حاجه كبيره مثلا تقول يا لو انا اقدر اعمل، لو ان شاء الله يا رب انا لو يسرت عليا ان شاء الله اعمل ده، ونفسي كنت اعمل ده. ما يفوتكش ابدا النيه، على الاقل بقى احنا هيفوتنا العمل، فما يفوتكش النيه. فايه اللي حصل؟ لما برضه معلومه عشان نقولها، من الكفار برضه ناس تخلفوا. لما ابو جهل قال يلا هنخرج، في اتنين مميزين قوي تخلفوا. اول واحد ابو لهب. ابو لهب لك عمال يفرج ده، اول ما حس انه في ضرب قام يطلع حد مكانه. والتاني اميه بن خلف. فاكرين اميه بن خلف؟ عارفين ليه ما خرجش؟ اظن يعني اللي حضر المره اللي فاتت متاكد عارف ليه ما خرجش. لان قلنا سعد بن معاذ قال له ايه؟ قال له سمعت رسول الله يزعم انه قاتلك. فلما عرف انه في حرب قال لهم يا جدعان ايه؟ هو عارف انه نبي، فما طلعش في الحرب دي. عشان كده اميه بن خلف هيموت امتى؟ هيموت في غزوه احد اللي بعديها لسه. فاميه بن خلف ما خرجش، وابو لهب ما خرجش. راحوا وصلوا عند ابو سفيان. فبداوا يتكلموا الكفار وهم حتى رايحين. وابو جهل كان ليه كلام مشهور، قال والله لا نرجع، مش هنرجع حتى نرد يعني نصل بدر. بدرا، البدر دي بئر يا جماعه، ماشي، بئر بس مشهوره قوي في المنطقه بتسميها باسمها. حتى نرد بدرا ونقعد نقيم بها دايما. الجيش اللي يروح وعايز يثبت انتصاره يعمل ايه؟ بيقعد 3 ايام في المكان بس، خلاص ناس تسمع عنه انه راح ووصل. وابو سفيان وابو جهل يقول ايه؟ وترقص النساء ونشرب الخمر حتى تعلم العرب ايه؟ ان احنا كذا وكذا. فهم خلاص قرروا يروحوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من الناحيه الثانيه ايه اللي حصل؟ انا كان رايح يغير على قافله من غير جيش من غير كذا، لا اكتشف ان الموقف انه ايه؟ ان قريش راحت وفي جيش مستني، جيش من 1000 واحد مجهز. وفي يعني مش بس في كل الكفار، لا في اتقل الكفار. يعني اللي هيموت في الغزوه دي من الكفار، اللي هيقتل في غزوه دي من الكفار، 90% من الصناديد اللي هم اللي كانوا شايلين الكفر كده على كتافهم. فالموضوع كان تقيل، الموضوع كان غزوه تقيله. والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع ناس معهمش سلاح اصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يتشاور مع الصحابه. فالمشكله انه في لقطه، فاكرين يا جماعه بيعه العقبه؟ مين اللي خارج مع النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي 313؟ في مهاجرين وفي انصار اوس وخزرج. كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع الانصار في البيعه لو فاكرين نص البيعه، السمع والطاعه في المكره والمنشط والنفقه في العسر والعسر، وتمنعوني كما تمنعون نسائكم لكم. يعني ايه تمنعوني؟ تدافعوا عني لو حد جه المدينه. انما اللي هو بيعمله ده ما تقالوش ما اتفقوش عليه، اللي هو ايه؟ نخرج نجاهد، فاهمين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتشاور مع الصحابه، شايفين نعمل ايه، وعايز الانصار يتكلموا. يعني لازم، يعني ايه احنا معاك، لازم دي تطلع. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشيروا عليه ايها الناس، فقام سيدنا ابو بكر واتكلم كلام كويس ونقاتل وما ومفيش حاجه ويلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ماشي اشيروا عليه ايها الناس. فقام سيدنا عمر واتكلم وكذا، ماشي اشيروا عليه ايها الناس. فقام سيدنا المقداد اللي هو الفارس ده، سيدنا المقداد قال كلام جميل قوي، قال يا رسول الله لا نقول كما قالت بني اسرائيل اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب ونحن معك. الجمله دي جميله لانه حسستني سيدنا المقداد متاثر بالقران، هو عارف ان الموقف ده، يعني الموقف ده فكره في في في, في القران حاجه علمتني ان انا ما اعملش كده، فاهمين؟ القران عجيب، القران انت يعني شوف سيدنا المقداد بيقرا كان السوره دي وبيتعرض لمشهد بني اسرائيل وازاي خذلوا سيدنا موسى وسيدنا هارون وما رضيوش لما سيدنا موسى قال يا قائل ايه ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها ابدا. فسيدنا المقداد ناس يا جماعه كان عندها علاقه مع القران، تقرا القران وبيتاثر بمشهد وبيتربى عليه، فلما بيحصل عكسه يعني هو اتربى هنا ان دول غلط، ده ذم، ده وحش، فلما حصل عكسه هو افتكر المشهد، هو افتكر القران، القران هو اللي خلاه اصلا يقول هنعمل ايه. ده اللي بيبقى عنده علاقه مع القران. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشيروا عليا كل شويه ايه اشير الله، طب ما احنا عملنا مشوره والناس ساكته، يعني المفروض لما انا اقول رايي والناس ساكته مفيش حاجه خلاص بقى، احنا ده بيسموه ساعات ايه، بيسموه اجماع سكوتي، يعني كلنا مجمعين بالسكوت محدش اعترض. فقام مين؟ سيدنا سعد بن معاذ. سيدنا سعد قلنا خلاص ده يعني ده من الناس يا جماعه اللي نقلت الاسلام، يعني الانصار كلهم بيسلموا بسببه. فسيدنا سعد قال ايه؟ لكانك تعرض بنا يا رسول الله، تتكلم عننا يا رسول الله. بص نص كلام سيدنا سعد، قال فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر، البحر الاحمر، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لاخذناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا، دي حاجه ما ضايقناش خالص، وان لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك ما تقر به عينك. شوف شوف كلام سيدنا سعد عجيب فعلا. قال له احنا معاك ايه؟ قلبا وقالبا، احنا 100% معاك، شوف انت عايز ايه واحنا وراك. الفكره بس يا جماعه انه الصحابه وغزو وسوره الانفال بتحكي ده، الصحابه ما كانوش كلهم كده. عشان بس اقول لكم الايه، وانا قلت لكم عايز اروح للسوره. ربنا بيقول في سوره الانفال ايه؟ كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وايه؟ وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق. كان في مؤمنين مش عايزين، ما معناش سلاح. طب احنا كنا عايزين ناخد شويه غنائم ونروح. الموضوع كده دخل في الجد، كان في كده، كان في مؤمنين خايفين. عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز الناس تتكلم عشان تثبت بعضها البعض. فشوف كلام سيدنا سعد تقيل ازاي، وسط في ناس خايفه ازاي، وسيدنا سعد يطلع يقول ايه؟ لو هنعدي البحر ده يلا نعدي. كلام تقيل قوي يعني. فخلاص سير بنا على بركه الله. فعملوا مشوره وايه؟ واتفقوا خلاص احنا هنحارب هنحارب. فاحنا وصلنا لفين هنا؟ جيش المسلمين رايحين عند بئر بدر، ووصلوا الاول، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هنقعد هنا ويلا ويبداوا ايه بقى يجهزوا المعسكر. فقام احد الصحابه كان اسمه الحباب بن منذر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم جمله مهمه قوي، قال المنزل ده اللي احنا نازلينه ده، المنزل ده انزلكه الله، يعني ده وحي ربنا قال لك ننزل هنا، ولا الراي والحرب، يعني انت ده رايك من غير ما يبقى في وحي من ربنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا مفيش وحي. فقال له ايه؟ قال له طب احنا الافضل نعسكر هنا قدام البئر فنشرب ولا يشربون، فيبقى معانا ميه هم كمان ما يبقاش عندهم ميه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل على رايه وقال له تمام وصح. الموقف ده عجيب، الموقف ده فيه حاجتين مهمين قوي، فكره البرو اكتيفيتي دي، فكره انه حباب المنذر ده مش قاعد يا عم في رسول وهو يشوف هيعمل ايه وانا ايه. لو قال لي اعمل حاجه، عارفين الانسان السلبي ده، الانسان ده يعني سيء جدا فيما يخص العمل للدين. العمل للدين ده ويعني انك تبقى محتاج واحد اكتف، محتاج واحد يعني يحرك الناس. في واحد دايما هو بيحرك الناس. يعني اول مره مثلا بدانا الدرس ده مش انا، يعني هو في حد جه وقال لي يلا عايزين نعمل درس. ولكن اللقطه في انه البرو اكتيفيتي مهمه جدا في الدين، مهمه جدا يبقى عندك الاتيتيود ده. لما تلاقي مثلا المسجد مثلا المايكات بايظه، واحد يروح يجيب مايكات. لما تلاقي مثلا المسجد في الجامعه ما فيهوش مثلا سجاد كفايه، واحد بيروح يجيب، واحد بيحط مصاحف. في واحد بيعمل كده او مجموعه بتعمل كده، دي صفه مهمه جدا تبقى عندك. ولكن سيدنا حباب ما اتحركش من دماغه. الجمله اللي قالها يا جماعه جمله فعلا تحس انه ده متربي. راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه ده، وحي ولا لا؟ لان لو ده وحي يبقى ده صح وانا مش هتكلم. عايزك تتعلم دي، عارف اللي هو بص بعيدا عن الدين انا رايي تقوم عامل لي باتمان دي اللي هي القلم دي. يعني بعيدا عن الدين انت لازم تسال اول هو الوحي هنا بيقول يا جماعه فعلا الدين ربنا بيقول ايه في الموضوع ده، بيقول كذا يبقى هو صح. لما راح واحد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اخويا بطنه وجعان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اسقيه عسلا. فرجع له ثاني يوم قال له يا رسول الله ما بيخفش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اسقيه عسلا. فقال له ما بيخفش، العسل ما بيخففش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ صدق الله وكذبت بطن اخيك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده، ربنا قال العسل بيشفي والمرض ده هيشفي العسل فلازم يشفي. فهو مشكلته انه الشخص مش واثق فربنا ما بيتجربش، دي كانت مشكلته. انما شوف النبي صلى الله عليه وسلم وحي يبقى وحي خلاص. سيدنا ابو بكر لما قالوا له ايه الحق ده، محمد بيزعم انه امبارح بالليل راح لحد القدس وراح طلع فوق الاسراء والمعراج، قال ايه؟ ان كان قال فقد صدق. في ليفل كده من التسليم للشرع لازم يبقى عندك. قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شفت الثلاث مراحل دول؟ عايز تبقى مؤمن بجد الشرع هو اللي بترجع له عشان تعرف اعمل ايه. ثم لا يكن في انفسهم حرج مما قضيت، ربنا يقضي بحاجه تقول ايه؟ تقول ده الصح ده الشرع، ويسلموا تسليما، تحس ان واحد واثق في الشرع. فسيدنا الحباب حتى لو هو شايف حاجه قبل ما يقول، بس الاول قال له لو ده وحي يبقى انا دماغي اللي غلط، عارف اقنعني الاول؟ لا طبعا مش اقنعني الاول. تعالى احاول اقنعك، ما اقتنعتش انا عقلي اللي غلط، عادي جدا. انا عادي انا اللي مش فاهم. هو ما ينفعش يبقى عقلي غلط؟ ما ينفعش ابقى انا مره غلط؟ لازم دايما الشرع اللي هو اللي بينزله ربنا هو اللي فيه مشكله؟ لا، لازم تتعلم التأدب ده. التأدب مع الشرع والتسليم ليه والاقتناع بيه. فسيدنا الحباب والله نموذج رهيب. عنده برواكتيفيتي بس في نفس الوقت في شرع بيحكمني. اشوف الشرع بيقول ايه خلاص. انما مش كده، طيب انا عندي اجتهاد، عندي رأي. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم سمع رأيه. جميل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يعني. فعملوا ايه بقى؟ بنوا للنبي صلى الله عليه وسلم زي عريش كده، زي حاجه كده طويله كبيره بيطلع يقعد فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقاتل في المعركه، بس دي كان زي المقر القياده كده. فالعجيب ان الصحابه بيحكوا ان احنا انت متخيل نفسك ليله المعركه، يعني طبعا عشان زمان ما فيش تكنولوجيا فمش بيحاربوا بالليل، بيحاربوا بالفجر للمغرب، وبعد كده الجيشين ما حدش شايف حد فاهم، فالجيشين يروحوا يباتوا ويتقابلوا لو هيتقابلوا تاني يوم، ده كان العرف يعني بتاع الحرب. فهم وصلوا الليل جه فخلاص. طب انت متخيل الليله دي كانت عامله ازاي؟ يعني متخيل ان احنا بكره هنصحى ونقاتل ومعناش حاجه لا لا، ربنا بقى ينزل السكينه بقى. الصحابه بيقولوا انا يعني الصحابي بيحكي عن نفسه يقول انا فجاه لقيت نفسي نمت لما ربنا قال ايه؟ يغشيكم النعاس، ان ربنا ينيمهم ويخفف عليهم. تعالوا هنقرا الصوره يعني. انما النبي صلى الله عليه وسلم ما ينامش، صلى الله عليه وسلم قاعد بيدعي. وادعيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وردت وعرفنا كان بيقول ايه، من كتر الصحابه كل شويه واحد يروح له يلاقيه واقف بيدعي، يلاقيه واقف بيدعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لن تعبد في الارض. قاعد بيتوسل لربنا ويقول له يا رب احنا لو هلكنا، طب الاسلام، طب مين؟ وقاعد بيدعي. تخيلوا في جمله سيدنا ابو بكر راح النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا ابو بكر بيقول انا ساعات انت تدعي كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبقى عايز يدعي بحرقه كان يرفع ايده كده مش قادر، عارفه انت مش قادر. فسيدنا ابو بكر يقول انا شايفه حتى رايته بياطا ابيضاي، لقيت شايف كل النبي صلى الله عليه وسلم مرهق في الدعاء. تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يتقال له، سيدنا ابو بكر قال له ايه؟ يقول له كفايه دعاء، يعني تخيل في موقف، تخيل اقول لك كفايه دعاء يا ابني. كفايه دعاء كده كده ايه يعني، في حد ممكن يتقال له كده؟ سيدنا ابو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم كده، قال له ان الله منجزك ما وعدك، يعني ربنا هيستجيب، كفايه رسول الله. سيدنا ابو بكر كان خايف من كتر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كتر النبي صلى الله عليه وسلم كان متاثر وكان بيدعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبص كده ويدعي، قال يا رب اللهم انهم حفاه فاحملهم، وانهم عراه فاكسهم، عمال يتوسل لربنا. الذل ده، الذل ده هو اللي بيجيب النصر، الذل ده هو اللي بيجيب النصر. ربنا قال كده في سوره الانفال، اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وربنا قال كده برضه في سوره ال عمران، ولقد نصركم الله ببدر وايه وانتم اذله. بلاش تعتمد على نفسك وتحس انك حاجه، بلاش الكبر بقى ده، بلاش تشوف نفسك، بلاش تحس ان مش حد، تشوف نفسك، تشوف الاسباب، الدكتور والادويه وصاحبي اللي هيديني الملازم، ان ده كله وهم يعني، مفيش غير ربنا. قل هو الله ايه احد، مفيش غير واحد، مفيش غير ربنا، مفيش غير ربنا اللي بينفعك، مفيش غير ربنا اللي بينصر، مفيش غير ربنا اللي بيرزق. لازم تبقى عارف ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش بيعمل كده عشان الجيش بتاعه اقل، النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده عشان هو فاهم الحقيقه. مره النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد بيصلي، وبعد ما خلص صلاه بيلف، فبعد كده الصحابه لقوه قام لافف تاني خلاص وقعد يدعي. فسيدنا ابو هريره بيقول له يعني ايه انت قلت ايه وليه وايه اللي حصل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عارفين كان بيدعي يقول ايه؟ قال اللهم بك احاول وبك اقاتل وبك اواصل، لانه بص وقال لنا سيدنا ابو هريره عشان انا شفت، فخفت اغتر بكثره الصحابه اللي حواليا. فلا، مش فكره انه عدد قليل، هو النبي صلى الله عليه وسلم عايش على دي، انه مفيش غير ربنا. فالذل والافتقار مش هيطلع منك الا لو انت مؤمن بده. احنا ليه ما بندعيش كتير؟ عشان احنا مش حاسين قد ايه احنا محتاجين ربنا. ليه مش بنتذلل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمال يتذلل كده ويتوسل لان انا مش متخيل انه ان الموضوع واقف على انه ربنا يعيني. انا حاسس ان الدنيا ماشيه وان انا اقدر، وان انا لو خططت، وان انا لو خدت خطوه، وان ده وهم للاسف يعني. فالمهم الجيوش يعني، سيدنا علي كان بيقول انا رحت النبي صلى الله عليه وسلم ولقيته رافع ايده وعمال يقول ايه يا حي يا قيوم، بس يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. سيدنا علي يقول انا رحت وارجع تاني الاقيه بيقول ايه يا حي يا قيوم. الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي، محتاج ربنا جدا. فربنا يرزقنا والله الافتقار ده فعلا، احنا محرومين من الذل ده. فبعد كده ايه اللي حصل؟ المشركين تاني يوم بقى وقاعدين بيجهزوا نفسهم، وحاولوا ان هم، في واحد فيهم سبحان الله عتبة بن ربيعة، الاسم ده قلناه كتير يعني، عتبة بن ربيعة، عارفين ده انهي واحد؟ ده اللي حط على النبي صلى الله عليه وسلم ايه سلى الجدور وهو قاعد ساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم شايفه من بعيد لان الجمل بتاعه احمر، عارفين الجمال يعني المحمرة شوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان يطيعوا صاحب الجمل الاحمر يفلحوا. هو هناك بيقول لهم ما تيجوا نرجع. ما تيجوا اصل، لا هو بيتكلم طبعا كلام ايه، كلام مش ما تيجوا نرجع يعني، بيقول لهم قرايبنا وعيلتنا يعني، قلبه رق شويه وحاسس ان احنا هنقتل في بعض واحنا مش كده. مين اللي يقفله؟ ابو جهل. انت جبان وانت خايف، فطبعا ايه بيشتغل، هو ابو جهل فاهم العربي بيشتغل ازاي، يروح لابو طالب وهو بيموت يقول له ايه وهيقولوا عليك ايه، خلاص على طول يقول له ايه بلع على ملة عبد المطلب. عتبة بن ربيعة وهو بيقول له، يقول له انت خايف، هو عارف كويس قوي المفتاح فين، فظيع. عمل حاجة عجيبة جدا ابو جهل في الموقف ده، وهو قام واقف وسط الناس، هو عايز يحمس الناس وعايز يشجع الناس، قال اللهم، عمال يدعي ماشي، اللهم اقطعنا للرحم فاحنيه الغداء، الغداء يعني الصبح، احنيه يعني اهلكه، اللهم ما هو التاني عمال يقول له الرحم ومش الرحم فقال يا ابو جهل اللهم اقطعنا للرحم فاحنيه الهدى، يعني يا رب اللي غلط فينا اللي وحش فينا اللي كذا ايه اهلكه. ازاي بقى بيدعي كده؟ انا مش متخيل يعني، هل احنا عندنا شك ان ابو جهل عارف مين ربنا وعارف ربنا؟ ما عندناش شك، احنا عارفين كويس قوي هو فاهم انه ربنا ودي اصنام والقصص احنا قلناها دي، بس ازاي نفسه بتسوي له انه يعمل كده؟ انا مش عارف، هل هو عايش كدبه فعلا يعني، هو خلاص صدق كدبه، واللي هو مستعد يبيع القضية تماما عشان مصالحه؟ بس موقف صعب، عشان كده ربنا قال ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ان تستفتحوا دي لابو جهل، ربنا يقول له انت كنت انت كنت تريد حاجه، انت فقد جاءكم الفتح، دي مش للمؤمنين. عشان كده بقيت الايه ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وايه وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد. هو ما بيكلمش المؤمنين في الايه دي. فالعجيب عجيب موقف ابو جهل ده. المهم ان هو ثبت المشركين وضحك على عتبه وقال لهم يلا. النبي صلى الله عليه وسلم واقف بقى ايه، واقف بيسوي الجيش خلاص، وكل كتيبه النبي صلى الله عليه وسلم يحط لها قائد، الانصار المهاجرين كذا كذا كذا. فتعالوا نحكي بقى مواقف في الغزوه، لسه الغزوه ما بداتش، لسه الجيش بيرص. فالنبي صلى الله عليه وسلم في احد الصحابه كان اسمه سيدنا سواد خلاص، فهو واقف، فسيدنا سواد ده واقف بره الخط، فالنبي صلى الله عليه وسلم معدي بيقول له ايه استوي يا سواد، يعني ايه ساوي الصف. فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي ايه، يلاقي سواد ده بره، فيقول له استوي يا سواد. حد النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه زي ايه زي عصايه كده، قام يقول له استوي يا سواد، وقام ايه وقام في بطنه كده، عامل له في بطنه كده. فسيدنا سواد قام عامل ايه، قال اوجعتني يا رسول الله. تخيل واحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كده اوجعتني يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل ايه، اما قال له ايه اقتص مني خد حقك. والله عجيب والله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعني انا لو حد فيكم اقول يا عم خلاص زعلش عادي، لا النبي صلى الله عليه وسلم والله يا جماعه ده التواضع بقى بجد، خد حقك، تبقى نبي مش مثلا ما انت اللي مش واقف في الجيش، ما احنا بنتكلم في ايه، احنا في حرب يا ابني. لا النبي صلى الله عليه وسلم رهيب. فقام سيدنا سواد عامل ايه، النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن بطنه وقال له اقتص مني. فقام سيدنا سواد قام ايه قام مترمي حاضن بطنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه، هو اصلا اوجعتني دي هو كان بيعملها عشان كله ده يحصل. قال ما حملك على ذلك، قال له انا قلت ايه قبل ما اموت اخر حاجه من المكون اللي مستاها هي جسمك. عجيب عجيب الصحابه يا جماعه علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقه عجيبه، علاقه عجيبه. عارفين الصحابه كانوا يعملوا ايه والنبي صلى الله عليه وسلم بيتوضا؟ كانوا يقفوا حواليه كده عشان الميه اللي تنزل دي واخدينها ايه يتبركوا بيها. الصحابه كانوا كده يا جماعه، الصحابه كانوا بيقدسوا النبي صلى الله عليه وسلم بطريقه عجيبه. انا بتعجب ان السيده عائشه وهي بتتكلم معاها تقول له يا رسول الله يا رسول الله، يعني دي مراته بس ما ينفعش ده النبي، فما ينفعش قصدي مش قادرين يشيلوا الصوره دي. فشوف سيدنا سواد هو ايه معركه ولو موت والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني علاقتهم كانت عجيبه. فبدات الايه، بدات المبارزه. اول الحرب زمان بيبقى في دايما عرف الايه المبارزه دي، عارفين تمام. فايه اللي بيحصل، فبيطلع ناس من هنا وناس من هنا ويبداوا مبارزه، وبعد كده ايه يلا بينا. فطلع ثلاثه من المشركين، مين؟ عتبه بن ربيعه ده اللي احنا لسه قايلينه، وشيبه بن ربيعه، والوليد بن عتبه ماشي. فطلع ثلاثه من مين؟ من الانصار. فدول قاموا قايلين لهم ايه، انتوا ناس على راسنا وكل حاجه، بس احنا عايزين مين؟ عايزين اهلنا، عايزين مهاجرين، فاهمين ولا مش واصل لهم؟ هم شايفين عارفين دلوقتي دول اهلنا، دول المسلمين اللي احنا بنتكلم عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، قم يا حمزه، سيدنا حمزه، قم يا علي، وقم يا عبد الله بن الحارث. الحارث ده عشان تبقوا فاهمين، حمزه ده يقرب إيه للنبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، برافو عليك. سيدنا علي يقرب له ايه؟ نعم. وابن الحارث ده مين؟ الحارث ده مين؟ عبيده بن الحارث ده مين؟ الحارث ده عم النبي صلى الله عليه وسلم. ده ابن عمه الثاني. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اختار مين؟ اختار ثلاثه من عيلته. وطلعوا يبرزوا. فطبعا سيدنا حمزه مخلص على اللي معاه، سيدنا علي مخلص على اللي معاه، سيدنا عبيده بيقول ان هو اصابه هو اصابه، فالاثنين ايه؟ فالاثنين قتلوا، يعني المسلمين اللي سيدنا حمزة وسيدنا علي قتلوا الثالث، وسيدنا عبيده بن الحارث توفى برضه ايه بجراحه يعني. وبعد كده بدات ايه؟ بدات الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم بدا يحمس المسلمين ويقول لهم ايه؟ قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض، يلا بنروح الجنه. قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض، بس الشهيد ده يا جماعه عند ربنا في حته ثانيه خالص بقى، ماشي خالص. يعني في حته تانية خالص، يعني مناقب الشهيد، اصل ده واحد معلش بس نبقى واضحين، مش مثلا انا هضحي بساعتين واروح درس، هو مش كده خالص ماشي. انا هضحي بالنوم وهتوضف ميه ساعه، ده ايه، انا هضحي بكله فاهم، عارف انا كله، انا هضحي بكله، بالوقت اللي فاضل لي في الدنيا، بالفلوس اللي ممكن اخدها، باللذه اللي ممكن اخدها، بمالي باهلي ب... انا انا انا هضحي بالدنيا. فالشهيد ده بيعمل حاجه عكس بالظبط اللي نفسك عايزاه. نفسك عايزه الدنيا مش عايزه تموت. الشهيد ده بيعمل حاجه عجيبه. فعشان كده اللي بياخده الشهيد يعني اكتب كده فضل الشهاده مثلا او مناقب الشهيد واسمع كميه الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قايله عن الشهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. فواحد من الصحابه كان اسمه عمير ابن حمام فقال بخن بخن بخن يعني ايه؟ الله الله عارف عارف لما ايوه بقى فاهم هو بيعمل كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له بتقول ايوه بقى على ايه؟ بتقول بخن ما حملك على قول بخن. قال ايه؟ الجنه عرضها السماوات والارض. فبعد كده وهو ماسك تمر كده وبياكل تمر طاقه بقى فهو قال ايه؟ يعني بيني وبين الجنه يعني ان انا اكل التمر ده انها لحياه طويله. انا لسه هقعد اكل التمر ده قام رمي التمر وقام وقتل ومات في الغزوه دي سيدنا عمر. فالصحابه اتحمسوا اتحمسوا بقى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انه وده من الحاجات اللي ربنا قالها في سوره الانفال لما ربنا قال استستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بايه؟ ملائكه نزلت تحارب مع الصحابه لانه 300 مش هيقدروا بس 300 دول عملوا اللي عليهم عند ربنا صح؟ فربنا بقى ينصرهم. عشان كده ربنا قال في نفس الايه وما النصر الا من عند الله. مش انت اللي مش انت انت هتعمل عليك وتذاكر بس ربنا ينجحك ربنا ينجحك وهتبتدي انت هتنجح ربنا ينجحك لست بعرف كويس او اعمل اللي عليك. لو اللي عليك ده على الورق والقلم ما يجيبش ما تقلقش خالص لان ربنا مش محتاج اسباب. ربنا اصلا من غير ما تعمل حاجه ينصرك عادي جدا. بس القاعده اللي ربنا وضعها للمسلمين ايه هي؟ انتوا اعملوا اللي عليكم. اللي عليكم ده بقى قد مش قد مالكش دعوه خالص. لان فعلا اسهل حاجه عند ربنا ايه؟ مثلا يعني انه في سياق الحرب انه نزل ملائكه. طب ما كده الحسبه برضه باظت صح؟ يعني انت عارف ايه؟ امريكا وازاي واليهود وازاي كذا؟ ايوه ما انت عشان بتحسبها احنا وهم. انما لو حسبناها ربنا وهم الموضوع خلص. بس ربنا عشان بس من الحاجات المهمه ليه ربنا ما ينزلناش ملائكه دلوقتي؟ لان انت ما عملتش عليك مش عشان هو ما يقدرش. يعني انت محتاج تقدم حاجه عشان يحصل نصر. الحاجه دي مش قد اللي هيجيب النصر ده مش موضوعنا. بس احنا لا نستحق ان ربنا ينصرنا. هي مش اللي هو ربنا يقدر ينصرنا ولا لا؟ لا ربنا قادر ونصر اهو زي ما انت شايف المسلمين وهيفضل ينصر المسلمين لو المسلمين ايه؟ عملوا عليهم. فعشان بس تبقى قايلها صح احنا لا نستحق النصر. انا ساعات اتخيل طب تخيل مثلا في حرب غزه واسرائيل اللي فاتت دي. طب تخيل مثلا يعني ايه القاعده ما مشيتش صح واسرائيل بقى ودخلوا واسرائيل انتهت تخيلوا وضع المسلمين كان عامل ازاي؟ يعني فاهمين قصدي؟ يعني المسلمين دلوقتي لو ليهم الابر هاند انت متخيل الاسلام اصلا اللي هيبقى يعني انت فاهم؟ هتلاقي مثلا سفير الاسلام في كذا مثلا المغني الفلاني وسفير المسلمين في كذا الرابر الفلاني. ما الدنيا بايظه يعني احنا الاسلام دلوقتي ضعيف جدا. فغلط ان هو يبقى فوق. يعني انتم فاهمين قصدي؟ تخيلوا دلوقتي قامت الخلافه مثلا والمسلمين اتجمعوا. انت فاهم بقى شكل المسلمين اللي اتجمعوا هتبقى عامله ازاي؟ هيبقى اسلام جديد ده. هيبقى اسلام ما شفناهوش خالص بقى. فما ينفعش. لازم تبقى عارف كويس ان انت ربنا قادر وكون فيكون. بس انت ما حققتش ايه؟ اللي عليك. فالنصر مش هيجي لك. مش هو ما يقدرش، مش هو ما يعرفش، لا المشكلة عندي مش عنده. ده لازم تبقى فاهمه كويس قوي، فربنا نزل ملائكة وده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاله، قال هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. يقول لهم أنا شايف سيدنا جبريل ولابس لبس الحرب ومعاه الملائكة، والصحابة كانوا بيحكوا بقى المواقف دي كتير وما كانوش عارفين فكرة الملائكة. يعني أحد الصحابة بيقول أنا جاي أضرب واحد ألاقي راسه وقعت. وسيدنا العباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم ده كان ضخم جدا، يعني كان بنيانه قوي جدا. فاحد الصحابه بيقول يعني هو حتى سيدنا عباس بيقول له الصحابي اللي اثره لان سيدنا عباس خرج مع المشركين. فالصحابي اللي اثره يعني شكلا كده ما ينفعش ده يقصر ده فاهمين وجايبه كده. فسيدنا فالراجل المسلم بيقول له نعم سيدنا انا اثرت العباس وكده. فسيدنا عباس بيقول له مش انت ده كان في واحد تاني بس انا مش لاقيه دلوقتي. يعني الملائكه كانت موجوده بتحارب مع المسلمين في الحرب دي. وبدأت الحرب وسبحان الله يعني 70 واحد قتل من الكفار و70 واحد أسر من الكفار وكانت هزيمة ساحقة. وتخيل معايا دي أول مواجهة فعلا أول مواجهة حربية بين قريش وبين المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم. فالضجة اللي هتعملها المعركة دي في العرب والقوة اللي هتديها للمسلمين والانكسار اللي هيحصل لقريش والموازين هتتعكس خالص. 70 واحد قتل، وسبعين واحد مش اي 70 واحد. تعالوا نحكي بقى على ايه، على كم واحد من اللي ماتوا يعني. من طبعا اشهر واحد مات في الغزوة دي ابو جهل. ابو جهل مات في الغزوة دي. مات ازاي بقى ابو جهل؟ احنا قلنا المسلمين كانوا مقسمين كتائب كده، كانوا مقسمين كتائب. فاحد الصحابة المشهور جدا طبعا سيدنا عبد الرحمن بن عوف. فسيدنا عبد الرحمن هو اللي بيحكي، فبيقول ان انا ايه واقف في المعركة، فلقيت حد حاجة بتشدني كده، فبص لقى هو غلام يعني سنه مش كبير، فهو اقصر منه، فهو حاجة بتشده كده. فقال يا عم اين ابو جهل؟ فده ولد صغير وبيدور على ابو جهل. ابو جهل ده يا جماعة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي انه يسلم، ماشي؟ يعني برضو زي ما قلنا العباس جسمه كان قوي، ابو جهل ده كان من اقوى الناس. فقال له ليه عايز ابو جهل؟ قال سمعت انه يسب رسول الله، فانا هو النهارده. فقال له ماشي. فقال اللي جنبي الناحيه الثانيه قام شاددني، يا عم اين ابو جهل اخوه؟ ده كان اسمه معاذ ابن عمرو بن جموح، وده اسمه معوذ ابنه برضه، بس بينادوه باسم امه عشان ما تتلخبطش. ده اسمه هتلاقي اسمه ده معاذ ابن عمرو ابن جموح، وده معاذ ابن عفراء، بس هما اتنين ايه؟ اخوات. ها تمام، معاذ ومعوذ. فقال سمعت انه يسب رسول الله. فابو جهل بقول لكم ضخم وقوي، فهو قال لهم الراجل اللي هناك هما جيشين، بس ابو جهل باين واقف على حصان وحوالي الناس، وهم المشركين يقولوا لا يخلص احد الى ابا الحكم، وسموه ابو الحكم، احنا بنسميه ابو جهل. فقال لهم هو الراجل اللي هناك ده. قال فانطلقا كالسهمين، طلعوا يجروا. تخيل يعني ايه غلامين. غلام ده يا جماعه يعني نتكلم في 15 سنه، ماشي؟ يعني مش بتكلم في سنك حتى، 15 سنه. فطلعوا هما الاثنين يجروا. فواحد فيهم قام ضاربه من تحت برجله فقام واقع، والتاني قام ضاربه في رقبته. سيدنا معوذ مات في غزوه بدر، ماشي؟ سيدنا معوذ مات ازاي بقى؟ هو بيقول وانا بضرب ابو جهل، ابنه مين؟ ابنه سيدنا عكرمه، ضربه في كتفه، فبيقول فايدي اتقطعت، مش اتكسرت، مش اتخبطت، اتقطعت. فسيدنا معوذ بيقول جمله عجيبه جدا، بيقول وانا عمال اكمل قتال ايديا مضايقاني، فقام عامل ايه؟ فقام حاططها تحت رجله وشايلها خالص. بقى ايه يا جماعه ده؟ يعني النفسيه دي ايه بالظبط؟ يعني بجد يعني خلاص انا اصلا اطلع يجري وازعل على نفسك وشوف بقى ايدك لا، الناس دي كانوا انا جاي قاتل، وفي اسلام وفي نبي وفي دين. القضيه عندهم يا جماعه كانت مغرقاهم. يعني احنا ساعات دلوقتي نبقى مهمومين، هو فين؟ قال يلا عشان الشوط الثاني، صح؟ احنا مهمومين، ايوه، احنا عندنا هموم غير الدين. بس على فكره الهموم دي مش حرام، بس لما تبقى مسيطرة عليا تهلكني، أنا تهلكني يعني فعلا. أنا يبقى واحد هواه أو همه في حاجة في الدنيا، وحاجة تفصيلية صغيرة قوي، يعني مش مثلا حاجة تفصيلية صغيرة، وتبقى الحاجة دي مبهدلانة. الصحابة كانوا بياكلوا ويشربوا دين، كل حياتهم عبارة عن دين. قال سمعت انه يسب رسول الله، انت فاهمين ده ايه؟ ده واحد من الانصار، ده ما شافش ابو جهل، يعني ده ما يعرفش مين ابو جهل، دي اول مره في حياته هيقابله. فبيقول له هو فين انا وانا قاعد في المدينه؟ انا بسمع ان هو ده كان بدايه النبي صلى الله عليه وسلم في مكه. ازاي وصلوا للمرحله دي من الهم ده، من الدين، انه الدين يغلفهم كده؟ ربنا سماه ايه؟ صبغه الله، ومن احسن من الله صبغه، ناس مصبوغه كانت بجد بالدين. فايديا يعني مش موضوعنا. انا ومات في الغزوة دي سيدنا معوذ، دي رجالة بجد يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة حد يروح يتأكد لنا ان ابو جهل ميت. حد يروح يشوف ايه اللي حصل له. فمين اللي راح له؟ سيدنا ابن مسعود. فلقاه لسه بيطلع في الروح، فقام واقف عليه، قعد بركبته على صدره. ابو جهل قال جملة عجيبة قوي، قال لمن الدائرة اليوم؟ مين اللي كسبان؟ برضو ده برضو ايه؟ ده مسيطر عليه، هو مش مهم دلوقتي انا اموت، بس مين اللي هيكسب؟ فعجيب جدا. وبعدين بص بقى الكبر، قال ايه؟ لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. بيقول ابن مسعود ايه؟ ما قالوش يا راعي الغنم، رويعي دي تصغير ماشي عشان تبقى فاهمين ايه. فبيقول له انت ارتقيت مرتقى، هو قاعد عليه وبيقول له ايه، انت طلعت حته عاليه قوي. يا بتاع الغنم، انت فاهمين ولا يا ابن الذين؟ هو ابو جهل ده كان صعب قوي. وسيدنا مسعود عارفين عمل ايه؟ قام قطع راسه وراح بيه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو جهل خلاص بقى يعني يموت بقى بجد، فاهم؟ ف من الناس برضو المواقف اللي تفرحك في الغزوه دي، من الكبار اللي ماتوا من كفار قريش، اميه بن خلف. مين اميه بن خلف؟ مش هنطلعش لا، ده واحد هما الاثنين ماشي. ده اللي كان بيعذب سيدنا بلال. سيدنا بلال احنا بنتاثر جدا بقصه التعذيب. فسيدنا بلال شافه. فقال اميه بن خلف لا نجوت ان نجا. بص الجمله دي، قال ايه يعني لو هو نجا انا موت نفسي، يعني لا نجوت ان نجا ماليش فيه. وقام طالع ناطط عليه صاحب اميه بن خلف، عبد الرحمن بن عوف، كان صاحبه زمان في فكان ايه، فكانش عايزه يقتله. فانت بناخده للنبي صلى الله عليه وسلم اسير وبعد كده نشوف اللي يحصل فيه. فسيدنا بلال يعني حتى ذكر ان سيدنا عبد الرحمن اتعور، هو سيدنا بلال مش شايف قدامه، عارف انت، لحد ما قام ناطط عليه وسيدنا عبد الرحمن بيحاول يحوشه، لحد ما ايه قام قتله، ما سابوش. الموقف ده والله تحس ان انت يعني في ربنا قال يشفي صدور قوم المؤمنين، في كده حاجه جوه صدور المؤمنين. يعني ربنا ان شاء الله ايه، يعني الواحد بيفرح كان في اليهود واللي بيحصل فيهم، فاهم، من غزه في اسرائيل الواحد كان بيفرح. الفرحه دي بقى تخيل سيدنا بلال لقى اللي كان بيحط الصخره على صدره في حر مكه ويخليهم يجرجروه في فسبحان الله فعلا. فيعني اللي ماتوا كتير كتير، والنبي صلى الله عليه وسلم جابهم بعد كده وبدا يرمي الجثث في زي بئر كده في اسمها القليب، وبدا يرمي الجثث فيه ف النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القليب ده وبدا ينادي عليهم، يا ابو جهل، يا عتبه بن ربيعة، بدا ينادي عليهم، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايسركم انكم اطعتم الله ورسوله؟ مش كان احسن لكم تسمعوا الكلام؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه. سيدنا عمر يقول له دول ميتين ما يسمعوش، الميتين ما يسمعوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه، يقول له بيسمعوني زي ما انت بتسمعني. الله اعلم دي خصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا قبل الميت قبل ما يدفن بيسمع، يعني دي مش مشكله الحكم الفقهي. بس شوف النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يقول لهم ايه، هم سامعين. دي يا جماعه اسمها عشان تفهم الندم. يعني ايه الندم؟ يعني اعمل ذنب ماشي واندم ان انا عملت الذنب ده بس الحق اتوب. لما ما تلحقش دي اسمها الحسره، وده اللي ربنا قالها كتير في القران، ان تقول نفس يوم القيامه بقى يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله. فالحسره احساس صعب جدا جدا جدا، لما تتحسر على حاجه فاتتك 100% ضاعت عليك، عارفين الاحساس الوحش قوي ده. طب تخيل دول قاعدين، يعني هم عذابهم بدا، يعني خلاص عذابهم بدا، ملك الموت وارواحهم خرجت وحنوط من النار ويكفنوا في لبس من النار وهيبدا هيخشوا في سلسله مش هتنتهي لحد النهارده واحنا بنتكلم. فتخيل بقى بيتقال لهم ايه، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فجمله عجيبه يعني. فيعني ربنا يرزقنا حسن الخاتمه والله فعلا. فجاه بقى في غنائم. يعني ليه بقول فجاه؟ لان يعني دي اول غزوه، يعني فاهمين قصدي، اول مره يبقى في غنائم صح. فالصحابه بقى بداوا يعملوا ايه، بداوا خلاص يجروا بقى وهات يعني مفيش بقى مفيش قانون لسه، مفيش شرع بيقول هنعمل ايه. فعملوا وبداوا يختلفوا. واحد الصحابه، عشان كده ربنا نزل غزوه بدر سوره الانفال، يسالونك عن الانفال يعني الغنائم ماشي، يسالونك عن الانفال قل الانفال لله ورسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، لان هو بداوا يشدوا مع بعض. يا جماعه الدنيا تفتن اي حد ماشي، انت طالما انت معكش دنيا ما تحسسنيش ان انت اختبرت. يعني ايه؟ لا انا ولو معايا مليون جنيه ومسجد واهم حاجه دي، خد بس فلوس بس وتعالى انكل. ايه ده فلوس؟ طيب الذكاء قد ايه والعافيه اه إيه؟ وانت على الشط يعني فاهم، ما تتكلمش كده بقلب كده، لان احنا ساعات نتكلم كده و... ولا او ما تقلقش واهم حاجه، لا انت دلوقتي ما تعرضتش لسه الدنيا، يعني انت ما فكرتش مثلا ايه انا عايز اجيب بيت، عايز اجيب فيلا، عايز انقل بيتي، عايز اجيب حاجه في الساحل، انت ما بتفكرش الافكار دي لسه، مفيش فلوس اصلا تفكر. استنى لما الدنيا تخش، وعايز اغير عربيتي، وعايز انت دلوقتي قشطه في عربيه، في سكوتر حلو يا عم، الدنيا ماشيه، في موتوسيكل، الدنيا ظريفه بتاع. استنى لما الدنيا تخش. الدنيا يا جماعه الصحابه نفسهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده، ولا ما الفقر اخشى عليكم، اخشى عليكم الدنيا، لو جالكم دنيا الدنيا تغلب اي حد مش مستعد لها. فاول ما شافوا غنائم وجريوا، وبعد كده جريوا ايه، جريوا يختلفوا، اللي ماسك الغنائم واحد جاي له يقول له انا لقيتها، يقول له احنا اللي حاربنا، يقول له انا اللي جمعتها، يقول له احنا تخيلوا. قال احد صحابه قال اختلفنا حتى ساءت اخلاقنا، ساءت اخلاقنا. الصحابي بيقول يعني لانه صحابه مقدمين قوي. قال الله ايه، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. المؤمن ده اللي بيحب ربنا وبيتوكل عليه مش اللي لما يشوف دنيا يجري عليه، شوف ربنا ده احنا منتصرين، لا بس ايه الحق حق، ربنا هيكلمهم في ايه، في لازم يسمعوه. سوره الانفال عجيبه، انت لو قريتها يعني يا رب احنا نقراها، هنطول ونقراها وخلاص، واللي مش عاجبه بقى يوقف هنا وخلاص. ف قال حتى ساءت ايه اخلاقنا، الجمله دي عجيبه يعني في التفسير يعني. فربنا انزل لا الغنائم، واعلموا انما غنمتم فان لله خمسه وللرسول وللذي القربى واليتامى المساكين ان كنتم ربنا نزل لهم بقى لا الغنائم توزع ازاي ومين ياخد ايه ومين بقى في شرع خلاص للغنائم. وبعد كده حصل قصه الاسرى، انه في 70 اسير، نعمل ايه في الاسرى؟ انتوا فاهمين يا جماعه الشرع بينزل يعني ساعات الشرع ينزل قبل، وفي الغالب الشرع بينزل في الموقف، يعني هو دلوقتي في حاجه اسمها اسير بنعمل معاه ايه؟ ما اعرفش صح؟ فبداوا يتشاوروا، النبي صلى الله عليه وسلم بيتشاور مع الصحابه. سيدنا ابو بكر قال ايه؟ قال دول اهلنا برضو، يعني نرجعهم بفديه، يعني نشوف يدفعوا فديه ونرجعهم. سيدنا عمر قال ايه؟ قال لا لا لا احنا نقتلهم. وانت الاسير ده انت تقدر عادي جدا، يعني حقك يقتل، حقك يفدى، حقك تمن عليه. قال الله اما منا واما فداء حتى تضع حرب اوزارها. فاختلفوا، سيدنا عمر قال يقتلوا الاسرى، سيدنا ابو بكر قال ايه لا نفديهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل على راي سيدنا ابو بكر وقال نفديهم. فربنا نزل القران للنبي صلى الله عليه وسلم ايه مكان النبي مش فاكر الايه بالظبط، ان يكون له حاجه في الاسرى حتى يثخن في الارض، هي الكلمه دي اللي انا عايزها، يثخن. عارفين يعني يثخن؟ يثخن يعني ايه؟ يعني يملى الارض دم. يعني ايه؟ يعني تعمل زي ما سيدنا عمر قال. الفكره فين؟ الفكره احنا دلوقتي مش بنتكلم، هقول لك حاجه، احنا ممكن نخش مثلا حرب مع البرتغال، ممكن نخش حرب مع اسرائيل، فاهمين الفرق؟ العدو هنا يفرق جدا في قرار هتعمل ايه مع الاسرى. بس فدول كانوا مين؟ دول كانوا قريش. دول مفيش حد اذى الاسلام غيرهم. دول العدو الاساسي، دول ما ينفعش كنت محتاج ان انت اصلا توصل رساله لاي عدو بيهم بعد كده. دول فعشان كده ربنا في القران كان بيقول لا سراء سيدنا عمر ايه، بس في الاخر ربنا قال لهم فكلوا مما غنمتم حلالا طيب، يعني مفيش مشكله. يا ربنا في الاول قال لا القرار ده الصح كان كذا، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره، انتوا بتعملوا كده عشان علاقتهم بالدنيا، علاقتكم بيهم في الدنيا فلوس لا يدوها لكم، لا ده ما كانش صح. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. لولا ان ربنا من الاول مقدر حاجه انه ده يحصل، وانه الاسرى ما يبقى، انه ده كان غلط. يعني ربنا بيتكلم في انه كلام سيدنا عمر كان هو سيدنا عمر يا جماعه كان مسدد. يعني ايه مسدد؟ يعني يقعد كده يقول المفروض يحصل كذا، فالقران ينزل يقول يحصل كذا. سيدنا عمر دي عملها كتير، هو قال ايه؟ قال وافقت ربي ثلاث، وذكر ثلاث مواضع، انما هو كان ليه اكتر من كده. يعني سيدنا عمر كان قاعد كده يقول مثلا الخمر دي انا شايف ان هي غلط ومؤذيه، إيه ربنا مش هيحرمها ولا ايه؟ ينزل تحريم الخمر. سيدنا عمر كان كده كتير بقى سبحان الله يعني. من الحاجات بقى اللي في الاسرى، يعني احنا بنتكلم على الاسرى، هو سيدنا العباس، فاكرين يا جماعه احنا قلنا ايه عنه في العقبه؟ هو كان مسلم ما كانش مسلم؟ هو كان لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم هيسيبه في مكه في اللحظه دي، سيدنا العباس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خلاص، قال للأسرى اللي عايز يفدي نفسه، اللي عايز يفدي نفسه خلاص، واللي عايز يكلم حد يجي له تمام. فسيدنا العباس ايه الصحابة يعني عشان ده قريب عم النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فقالوا ايه يعني خلاص نسيبه. فالصحابة التانيين يقول لك لا من اصل بقى الانصار ما يعرفوش ايه، ما يعرفوش الناس دي، لا او زيه زي غيره وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له افدي نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خلاص انا مسلم، انا اصلا خرجت مكره، انا اصلا عايز اعلن اسلامي. قال افدي نفسك. فقال اللي معيش يعني الفلوس ومش الفلوس، قالوا لا عندك فلوس، وقبل ما تيجي قلت لزوجتك لو حصل حاجه في فلوس في الحته الفلانيه. قال صدقت. فايه ففدى نفسه، ومن هنا العباس فعلا بقى مسلم قدام المسلمين كلهم. وبرده رجع وفضل زي ما احنا قلنا على انه يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الاخبار في مكه، وما خرجش الا يوم فتح مكه. من المواقف العجيبه في الاسره سيدنا مصعب، فاكرين سيدنا مصعب؟ سيدنا مصعب عدى لقى اخوه اسير، قال ايه بقى للي اسره؟ قال له اشدد، قال له اربطه جامد، امه معاه فلوس. سيدنا مصعب قال له كده؟ قال ايه؟ قال اشدد، انا عارفه، انا عارف عيلته، معاهم فلوس. يا جماعه سيدنا مصعب ده واحد اتغير، اتغير بجد. واخوه ينادي عليه ويقول له انت بتقول له هو كده؟ يقول سيدنا مصعب ايه؟ انه اخي دونك، ده اللي اخويا. يا جماعه الكلام ده عجيب، لان احنا ما بنتغيرش بجد، احنا بنحاول نقول ان احنا اتغيرنا، احنا بنغير في شكلنا كده وطريقه كلامنا، بس من جوه احنا لسه ممكن نبقى زي ما احنا، لسه نظرتنا للغلط زي ما هي، لسه عايزه، لسه منبهر بيهم، لسه شايفهم كويس، لسه شايف، لسه عايزهم يقبلوني ويرضوني. احنا كده. سيدنا مصعب اتغير يا جماعه بجد يعني. فاخر موقف للأسرة موقف عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأسرة زوج بنته، بنت النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب، ما هجرتش، زوجها ده منعها، ما منعها مش اللي هو لا لا منعها يعني، يعني هي مش عارفة خلاص، فهي مش يعني منعها غصب يعني. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر وبنته لسه هناك، فزوجها موجود، فبنته بعتت الفداء بتاع زوجها، بس ما بعتتش الفلوس، بعتت عقد كان عندها بس ما كانش بتاعها، كان بتاع السيده خديجه وهي اديته لها. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم ماسك في ايده ايه؟ القلاده بتاعت السيده خديجه اللي هو بيحبها، قلنا ايه؟ بيعزها جدا جدا جدا. فرق لها النبي صلى الله عليه وسلم، رق لها، فقال لهم ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. يعني أنت تشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيستأذن الصحابة. والله الحوار ده هو ده هو ده هو ده العدل فعلا، هو ده التواضع فعلا. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. هو رق للقلادة، مش عايز دي تروح لأي حد وخلاص، المسلمين دي بتاعت خديجة. فيقول للصحابة إيه؟ لو شايفين إنكم نطلق الأسير ونرجع لها ده براحتكم. يعني بجد يعني فعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو ما سابوش بقى، قال له خلاص هسيبك تروح بس خلاص بس خليها تيجي، ما هو عايز بنته برضه. فالموقف ده خلى زوجها ايه؟ خلاص العاص بن وائل ده، ان هو العاص بن وائل غالبا سيبكم الاسم، وسيدنا زينب راحت فداء ليه يعني. فخلصت غزوه بدر، ومن اللحظه دي يا جماعه ظهر بقى النفاق. انا قلت لكم غزوه بدر ليها توابع في الامه كلها وفي العرب كلهم وفي القبائل كلهم. فاللي قاعدين في المدينه قال لك ايه؟ خلاص واضح المسلمين دول هيدوسوا هيعلوا هكذا، فاحنا مش هنحور بقى ونعمل فيها، احنا عايزين الكفر وعايزين الشرك بس خلاص. من هنا ظهر النفاق. النفاق بيظهر امتى؟ لما الاسلام يبقى قوي، يبقى في مجموعه كده بتبقى هي اصلا ايا كان مش عايزه الاسلام، ولا حتى مش عايزه لا الاسلام ولا الكفر، هي عايزه نفسها بس، هي بتروح مع الايه؟ مع قوي، عشان تبقى قويه، مذبذبين بذلك، لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، وما بيعملش كده وما عندوش مبادئ، ما عندوش قيم. هو اهم حاجه ايه؟ هو المنافق ده يا جماعه كاركتر رهيب رهيب، حاجه عجيبه جدا. لا فارق معاه دين، ولا فارق معاه ناس، ولا فارق معاه ربنا، ولا فارق معاه اي حاجه، فارق معاه هو ومصالحه ودنيته بس، في مقابل ايه؟ في مقابل اي حاجه. فالنهارده هو بالنسبه له مين القوي؟ المسلمين. فيقوم رب الدقن وايه؟ وانت رسول الله واحنا حبايب وبتاع. مين اليهود؟ احنا مع اليهود واحنا كذا. وبتشوفوا انتوا الفيديوهات اللي هو هو بيقول حاجه وبعد كده الله، ودي في 2000 ومش عارف ايه، ودي في 2000 ومش عارف ايه، ليه؟ ما هو هنا مين القوي؟ انا مع القوي يا باشا، هو هو فعلا فعلا مبادئه ما فيش مبادئ اصلا. استنى شويه في قوي ثالث هتشوفه. الله هو كان هنا كمان. ايوه يا باشا انا مليون وش. ده المنافق. عارفين ان المنافق مسمى المنافق ليه؟ جايه من ايه؟ جايه من لما الفار هو النفق هو بيحفر لنفسه عشان يعرف يخرج من هنا يعرف يخرج من هنا. هو ايه؟ هو ما عندوش مشكله المخارج تتكاثر وتكتر بس المهم يبقى عنده مخرج. منافق شخص فظيع. عشان كده ما تجيش تقول لنفسك انا حاسس منافق. لا يا باشا المنافق ده من جواك. انا بكره الدين وبكره النبي وبكره القران وبكره المسلمين بس انا معاهم دلوقتي وخلاص. انت كده فلا. انت ممكن تقول انا في تعامل من تعاملاتي زي تعاملات المنافقين. اه انا زي على فكره ما في تعاملات من تعاملاتك زي تعاملات اليهود عادي يعني ده موجود. ايوه ما بجد صفات بني اسرائيل يعني بيحسدوا. انا ممكن احسد بس مش هقول انا يهودي. فما تسويتش الصوره خالص وحطها في الكون زي ما نعسان قال ايه المنافق ثلاث خلاص اذا حدث كذب انا اللي بكذب. فانا بعمل حاجه المنافقين بيعملوها بس انا مش بس تقولش منافق. ما يعني خليك متزن وانت بتتكلم على نفسك. احنا خلصنا. اللي عايز بقى يسمع في سوره الانفال شويه يفتح معايا الصوره. انا يعني مش هطول بصراحه فيها عشان ما بحبش اطول. هقول لكم حاجه. طيب زي ما كنا بنعمل لما كنا نقول سوره النجم وسوره الحق او يعني يا جماعه اول يعني هي السوره كلها بس محتاج تقرا تفسير عشان تتعلم شويه حاجات. بس وانت بتقرا الصوره كده هتشوف ازاي هتشوف الغزوه قدامك صوت وصوره. والله سوره الانفال دلوقتي هتبقى بالنسبه لك حاجه تانية خالص. وربنا بيتكلم يسالونك عن الانفال المشهد هو بيتكلموا هنعمل ايه. قل انفال الانفال لله ورسول فاتقوا الله. اللقطه لما ربنا اخذها منهم وقال لهم لا مش كده كذا كذا هتلاقي كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين لو هما بيتشاوروا في الاول. وبعد كده استغيثون ربكم هو بيدعي صلى الله عليه وسلم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكه وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله. تقعد تقرا بقى ربنا هنا سوره الانفال. عشان عايز اقول لك حاجه هي مش بتحكي اللي انا حكيته. ربنا بيقول لهم انا هحكي لكم الغزوه الحقيقيه. اللي انا حكيته ده اللي انتوا شفتوه. الغزوه الحقيقيه حاجه تانية. انتوا اللي عملتوه تستغيثون ربكم انما انا نزلت ملائكه ثم واذ يغشيكم النعاس امنه منها وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. لما المطره نزلت فوانتوا ماشيين كنتوا عارفين تمشوا بدل ما كذا كذا وحال المشركين ان الارض طينت فما كانوش عارفين يحاربوا. ربنا بيحكي لهم حاجات تفاصيل هم ما كانوش شايفينها حاجات هم مش واخدين بالهم منها. ربنا يقول اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا. ربنا بيكلمهم عن الغزوه اللي هم ما شافوهاش الغزوه الحقيقيه اللي هي وما النصر عند الله. تقرا سوره الانفال تعرف من هو الله وتشوف ماذا يفعل الله باللي بينصره. سوره الانفال دي يعني ده التايتل بتاعها مين هو ربنا وايه يقدر يعمل معاك ايه تشوف بجد يعني. فربنا يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. تقرا الصوره كده تتعرف بجد على الغزوه من اول وجديد هتحبها جدا بصراحه. ربنا يقول ان تستفتحوا على ابو جهل فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم. بص ربنا بيخاطب المشركين ازاي. وان تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين. فعلا الصوره يعني ايه هتحس كده انك فاهمها شويه شويه بس لو قريت تفسير هتفرق معاك جدا جدا جدا لان في حاجات انا ما قلتهاش. انا ما قلتهاش عشان الوقت. ربنا يقول اذ يريكهم الله في منامك قليلا. الصحابه هم نايمين يحلموا بالغزوه ويحلموا ان هم ايه دول كام واحد يعني كان ممكن ربنا يسيبهم والشيطان يجي لهم ويقول لهم دول 10,000 ربنا يقول ولو اراكهم كثيرا لفشلتم. ربنا يعلم النفوس. شوف ربنا بيحكي لهم عن ايه عن حاجات هم ما عملوش حسابها. واذ يريكهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم. سيدنا ابن مسعود بيقول كده بيقول انا كنت واقف في الغزوه وبعد كده قمت واقف مش فاكر مين اللي جنبه فبيقول لهم انت شايف بيقول له انت شايفهم مكان واحد قال له دول مش عارف ايه وهم 1000 بس ربنا بيسر. تقرا كده الصوره والله يا جماعه هتتبسطوا جدا يعني. اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. منافقين قاعدين في المدينه لسه ما اعلنوش اسلامهم فما خرجوش وقاعدين يقولوا ايه اتفضل يا عم دول ايه دول فاكرين نفسهم هيغلبوا قريش غر هؤلاء دينهم. فاقروا الصوره لانها جميله جدا جدا جدا. اه ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. الايه بتاعت الاسرى يعني الحمد لله فعلا انه ربنا نزل القران، لان انت مش محتاج بقى الدرس، انت محتاج تقرا بس سوره الانفال بعد كده. كل اللي انا قلته موجود في الصوره، بس موجود بايه؟ بخطاب من ربنا. الصحابه يا جماعه عشان بس فاهمين، احنا مثلا بعد حرب اكتوبر تلاقي البيان بقى والجيش العظيم والنصر الساحق، القران مش نازل عشان فاهم عشان نهلل، كل نازل يربي الصحابه انتوا غلطتوا في دي ودي مش منكم ودي مني، والمنافقين كذا، واللي بيتوكل على ربنا كذا، والتعامل مع الدنيا هنا والنصر وكده. اصلا هو ما النصر اللي عند اللي عارف، البوصله بتتظبط، البوصله بتتظبط الحمد لله الذي نصرنا وخلاص، ونتعلم ونتربى ونفضل عبيد. فصورة جميلة جدا جدا، بس اقروها المرة دي بالمنظور ده، وان شاء الله المرة الجاية نكمل مع السيرة.